سئل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وترك الخلافة شورى بين ستة أي وترك الخلافة ذات مطورة بين ستة بخلافة تريخد ذات مطورة بين ستة يعني ديشتاكو كسانت لاوي لا تتاكر ودا اشتاك مجري جاسي وكر خپل مشوره سره لري دغه څوک کسانو کې یو کس په خلافت لپاره متعین دا څوک حضرت شوخ او عثمان او علي او عبدالرحمن ابن عوف او طلحه او زبير او سعد ابن ابي وقاص ثم فوض الامر خمستهم الى عبد الرحمن ابن عوف لذلك يقول لك ذلك دي خبر عبد الرحمن ابن عوف تا حواله عبد المصر و حضرت تاتي من مشتاقه قسانه دي شعب عن الناس كي خده بس اغب خليفة ورزو بحكمه فاختار عثمان عبد الرحمن ابن عوف لعل عثمان تعين لخلافة كفارة وقرروا وبايعه بمحذر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فبايعوه وأن وانقادوا لأوامره وصلوا معه الجمع والآيات فكان إجماعا یا عثمان پر خلافت باندھے ہوں تو عثمان خلافت ہوں تو اجماع صحابہ و سر ثابت ہے پشتہ خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو مستور رہے گا بیار عثمان صحیح کو وترک الامر محمل افتاد و خلافت محمل پر خضر یعنی لم یفوض الخلافت إلى أحد لك تاسو متقن داريا محمران باني برا لك ذلك فأجمع كبار المهاجرين والأنصار على علي رضي الله تعالى أهمهم والتمشي منه قبول الخلافة وبايعوه لما كان أفضل أهل عصره وأولاهم بالخلافة دغه د تاریخ خلافت رضی الله تعالی عنہ په شرم مدرسه کې دا هم اجماع کوي په توای دغه خلافت څنګه اجماعي حالان کې دغه الله حضرت مولوی رضی الله تعالی عنہ مونږ کې خو جګړې شوې دي نا ساری دا جګړه خلافت باندې څه نه و هغه مخکې تاسو ویل هغه جګړې د عثمان رضی الله تعالی عنہ د قصاص په اړه کې و وما وقع من المخالفات والمحاربات بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم لم يكن من نزاع في خلافته بل عن خطأ في الاجتهاد من معاوية نقطة مروتية بل عن خطأ في الاجتهاد من معاوية رضي الله تعالى عنهم بل ان خطاين في الاجتهاد باندي برا ورا باندي حاشية مروتية والخطأ هو الاستعجال في طلب قصاص عثمان والخطأ خطأ اجتهادية تشعر والخطأ هو الاستعجال في طلب قصاص عثمان رضي الله تعالى عنهم زعما أن التأخير يوجب جرأة العوام على الأكابر وكثيرا ما يفوت المطلوب والخطأ هو الاستعجال في طلب قصاص عثمان زعما ان التاخير يوجب جرأه العوام على الاكابر وكثيرا ما يفوت المطلوب وما وقع من الخلاف بين فيها وهي سنة في هذه المسألة ومسألة خلافة بلا فصل وإدعاء كل من الفريقين النص في باب الإمامة وإرادة الأسئلة والأجوبة من الجانبين فمذكور في المطولات كالمواقف والمقاصد فعليكم بالمراجعة إليها مواقف خوب تاسو ته تخیر وای انده کار کوي ته بل تکمیل وای تا نه غیر مولا ته بسم الله الرحمن الرحیم الكلام فی عمر الخلافه الكلام فی عمر الخلافه خلافت عمر شمر خلافت عمر شو نو خلافت 30 سنه تن او کلمون خلافت عمر دیر سال ده ثم بعدها ملك و امارة دين بعد دير قال فصل بها خلافت نبي بلکه ملك و امارة وي لقوله عليه الصلاة والسلام الخلافة بعدي 30 سنة الخلافة بعدي 30 سنة ثم يسير بعدها ثم يسير بعدها ملکن عزوزا جب اگر خلافت فتح 30 سنہ کرنا ملکن عزوزا عزوز دا عزنا ماخوز دا عز مانا دا گرزیدا نکتہ کنداری لگ دلی دا اتا غاخون سر چیچل اول عزوز ناتم من اخو اے تسیر الخلافت سلطنتا ظالمتا وقد استشهد علي رضي الله تعالى عنه على راس 30 سنة من وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على راس 30 سنة بعد تعتبر حاشية مروتية كتليس على راس 30 سنة هذا تقريبا هذا على راس 30 سنة يعني تقريبا على راس 30 سنة هذا تقريب والتحقيق أنه كان بعد علي رضي الله تعالى عنه نحو 6 أشهر باقية من 30 سنة تحقيق هذا تذكرت الوفات نفس لخلافت عمر كي فق نياست فاتي وي هذا تقريب والتحقيق أنه كان بعد علي رضي الله تعالى عنه نحو 6 أشهر باقية من 30 سنة وهي مدة خلافة الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه حسن خليفة أسوله وهي مدة خلافة الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وكان كمال 30 عند تسليم الحسن الخلافة إلى معاوية وكان كمال 30 عند تسليم الحسن الخلافة إلى معاوية رضي الله تعالى عنهم فمعاوية ومن بعده لا يكونون خلفاء بل ملوكا وأمراء سؤال بعد أغنى جواب وهذا مشكل ذا خبر في خلافت 30 سنة بعد ختم فلو دين بعد خلافت نشتا دا بلکه ملک و امارت دی وهذا مشکل ولی لأن أهل الحل والعقد من الأمة قد كانوا متفقين على خلافة الخلفاء العباسية تقرأتنا سنة بعد وبعد المروانية فعمر بن عبد العزيز مثلا لا سؤال ولعل المراد سر جواب ولعل المراد من الحديث الخلافة بعد 30 سنة ولعل المراد من الحديث أن الخلافة الكاملة الخلافة الكاملة عمر 30 سنة لا 30 سنة فصل بيابا خلافت کاملہ کلوی او کلبا وی نا ولعل المراد من الحديث الخلافت ان الخلافت الکاملہ التي لا يشوبها شيء من المخالفة وميل عن المتابعة تكون 30 سنة وبعدها قد تكون وقد لا تكون لهذا الشبه والوصول كان لا شك تعرفان لا يشوبها أي لا يخلطها شيء من المخالفة بعد برا خاشية مروتية بورا التي لا يشوبها شيء من المخالفة أي مخالفة الحق خليفة الحق بسر بخلق مخالفة لخليفة عن الحق بينا يعني خليفة كاملة فخليفة داشي بينا أغب حق باند قائمة بينا دنا په حق مخالفت وی نه بهر الله لا يتوبها شيء من المخالفات اي مخالفت الخليفه الحق وميل عن المتابعه لا يتوبها شيء من المخالفه وميل عن المتابعه اي اعراضه وميل عن المتابعة أي إعراضه عن متابعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الزهد وكمال التقوى خليفة بإعراض عن متابعة النبي نبي في الزهد وكمال التقوى لا خلافة كاملة أوقيل معناه بعض ويدا مخالفاته دمائل أنه متابعات معنى تمكنين بل كده وقيل معناه مخالفة الناس الخليفة لا يشوبها شيء من المخالفة أي من مخالفة الناس الخليفة خلف الخليفة مخالف فينا وميل أن المتابعة أي وميلهم يعني وميل الناس عن متابعته دا خلافة كاملة اجديس رب خلق المخالفات او دمائل عن المتابعات بينا يعني خلق بدا مخالف نبي خلق بدا متابعتنا إراس بينا تعدى دي مخالفات ومائل تفسير دشكر لها مگر وأورد عليه دي تفسير وان اعتراف ان هذا لم يوجد وي عدم مخالفات عدم مهلا من المتابعات ده بمعنى سرى ده موجود ندى إلا في الشيخين ماذا صرف الشيخين خليفة ولا خليفة ثاني كي لو وجود ندى لازم يجي تدى خليفة ثالث خليفة رابع خلافة كاملة شيء نا ده باطل لهذا ده تفسير المخالفات وده مهلهم باطل ثم الإجماع على أن النسب الإمام الإمام جوراول ثم الإجماع على أن النسب الإمام الإمام جوراول كم الإمام جوراول؟ إمام بشو كسمة؟ بشو كسمة؟ شو كسمة؟ الإمام بدوا كنا الإمام الكبير أو الإمام الصغير الإمام الصغير قالوا جماعة الإمام كنا الإمام الكبير تمام عالم اسلام امام او حکمران دل امام مراد امام کبیر لا ان نسب الامام نسب الامام تمام عالم اسلام دفارا یو امام یو حکمران یو امیر مقرر کول پر اسلام دنیا دفارا دانے جو ٹکڑے ٹکڑے دفارا پر اجماع تم اجماع والا ان نسب الامام واجبون فرض دا فرض امت باندې دا فرض چې هغه بزان دا یو امام دا کافی جوړوي نو په دې وجوب باندې خو اجماع فرضیت باندې خو اجماع وانما الخلاف بانه يجب على الله تعالى او على الخلق اختلاف ریبل به کوی دا دا وجود په خدای دا دا وجود په مخلوق دا بل دا وجود دا دلیل سمعی سره ثابت او دلیل عقلی سره ثابت دا پنځه مر خلاف انه یجب علی الله تعالی دا انکار کو دی قال حاشیه کې پر کتاب کې د خپل کتاب نو کې ته ګورې کا کوم دا تدین لا کدا حبيب من بيت الغور المنفى أنا مخي من بيت الغور المنفى فالسلسة هو سلسة من بيت الغور المنفى وإنما الخلاف لأنه هل يجب وإنما الخلاف لأنه يجب على الله تعالى فما ذهب إليه الإمامية والإسماعيلية أو على الخلق بدليل سمعي وهو مذهب أهل السنة والجماعة أو عقليا وهو مذهب المعتزلة والزيدية والمذهب ومذهب أهل السنة والجماعة هذا لأنه يجب على الخلق سمعا يعني دليل نقلي سارة وجوب فقدانك ومخلوق أدليل سمعي سارة أدليل سمعي دا لقوله عليه الصلاة والسلام من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية إذا فسر من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية غور ميتة جاهلية باني حاشية مروتية فقد مات ميتة جاهلية قوله ميتة جاهلية بالإضافة لا تركيب تركيب إضافي ميتة لجاهلية طرف مضاف لا والميتة بالكسر ميتة لا ميتة نذها والميتة بالكسر مصدر للنوع لا مصدر نوعي لا أو الجاهلية هي الحالة التي كان الناس عليها قبل الإسلام والجاهلية هي الحالة التي كان الناس عليها قبل الإسلام مات ميتة جاهلية معنى بجاشي أمات مثل موت أهل الجاهلية أمات مثل موت أهل الجاهلية ده بجاهلیت مرسول وخلا باہر جاہلیت بجاہلیت بانی مرسولی دی وفیه تفدید عظیم وفیه تفدید عظیم عزیز کے سخت عظیم تفدید راولا ہے و یجب ان یخص بمن یمکنه النصب والبیع تو و یجب ان یخص لا وعيد بمن يمكنه ويجب أن يخص لا وعيد يا ذا حديث بمن يمكنه النصب والبيع ويتأهل فيه إذا ترك نصب الإمام كنا هذا في حديث مصداق دوري كان دا امت کے آغا افراد جوری دی کہ اغویتا دا نصر دا امام اغویتا نصر دا امام باندی لخجرت حاصل ہو جاتا دا نصر امام باندی خجرت حاصل ہو اغا دا تک نصر دا امام دا وجہ نبا بن احباری بینا نا جوری دا حدیث مزداتا ہو جوری ہو اغویتا سوائے نصر امام باندی خجرت لی نصوکی لی دا موجودہ اسلامی دنیا دا موجودہ حکمرانان او دا ستاسو ایمینی او ایم پی اے او دا ستاسو دا سیاسی جماعتون و لیدران دیتا دا قدرت حاصل نا دا ترک نصر دا امام ونحضار دی دولی دی زیب دولی دی فتاسو نا تاسو فسد دی رہا دل سے تو ہے کہ قہر درویش پر جانے شیخ والا قبر ہے نتا تو یہ حدیث اس داکھو جو ہے دې دې دا څنګه کار کوي کوم ناتا وتا او خلل او دې مولا نن غوډه امریکا څنګه مخه په ګوب ځنه باسلام وکړ او ځانګړي مفاتي کونه منځ سره کېږي نن دې نن څنګه ځانګړي مفاتي کونه مې ټول دنیا تختار کړې هغه ویلي دی کبایو لا کوته کوم حملې کېږي نو دی لپاره موږ سره د پاکستان با قاعده معاهده موجوده ده او تیاری دا کوی چې نه الوږي ښا د بلوچستان د حوالی اګو هغه پایوښت مون ورته داور کو دا کو پای ځانګړي د نوو وګړو ته نه نو دا یاره هو په ټکی کار کوي کوي چې کنه پته په دا پته شي دا پروا هم نه کوي چې په دې بخښ خوشي چې کنه مور یې ځکار کوي دا دې پروا یې هم کوي او دا عقل نه خالي کسان دي بیا هم پروستو راځي دا څه کوي ګمړې کې لا مخ ته روانو دا یو دلیل فرقه دین دلیل نقلي وَلِأَنَّ الْأُمَّةَ قَجْعَلُوا أَهَمَّ الْمُهِمَّاتِ وَأَهَمَّ الْمَقَاسِدِ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نصب الإمام حتى قدموه على الدفن وَكَذَا بَعْدَ مَوْتِ كُلِّ إِمَامٍ تقول نبي فس موتار إمامنا قمت شكرا وَلِأَهَمُّ الْمُهِمَّاتِ نوی دا نصب بولو امام در رولا ہے دا ادام دلیل نقلی فرو تفارد وجوب دا نصب دا امام از الخلق درین دلیل وَلِأَنَّ كَثِيرَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ شَرْعِيَّا يُتَوَقَّفُ عَلَيْهِ عَلَى نَصْبِ الْإِمَامِ يُتَوَقَّفُ عَلَيْهِ بَانْدِ بَرَتَاسُ وَرَا قُنْدِ حَاكِمَ الْوَسِيَتُ بُورِكَ وَلِأَنَّ كَثِيرَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ شَرْعِيَّا يتوقف عليه أي يتوقف على نفس الإمام وقد تقرر في أصول الفقه إنما يتوقف عليه الواجب فهو واجب لكن موسى المثبوت كبيره مقدمة الواجب واجبة تون ذات درن دل نقلی کو پیش خبرات نصر امام واجب دا او حلال خالقا ولیانا کثیر من الواجبات شرعیہ یتوقف علیه علی نصب الامام کما اشار الیه المصنف رحمه اللہ تعالی بقوله یتوقف المصنف رحمه اللہ تعالی بقوله والمسلمون لا بد لهم من امام يقوم بتنفیذ احکامهم ايضا اجراء احكامهم واقامة حدودهم وشد شغورهم شد بندي شغور ده صغر جمع ده صغر معنى ده سرحد طرف اتاس شغور بانده ده حيث مروتية تقتل نسي قولو شغور جمع صغرين وشد شغوره آي وشد أطراف دار الإسلام المتلاصقة بدار الحرب وشد شغوره آي وشد أطراف دار الإسلام المتلاصقة بدار الحرب والمراد بشدها شد بأطراف المراد والمراد بشدها حفظها بالحصون والجيوش يمنع الكفار لا مراد بسد شغور والمراد بسد شغور حفظها بالحصون والجيوش يمنع الكفار وتدهيد جيوشهم او مجاهدين مبرتي كيفا واخذ صدقاتهم زكاتنا باخذ حكم زكاه وقال المتغلبا څوک چې په زور سلطنت باندې قبضه کولو کوشش کوي هغه دا د دې مغلوبیت با کوي او المتلاشسا او اولونا هغه به مغلوب کوي و قطاع الطريق دا به مقهور ګرځي مغلوب کوي او دا غلا قطعو طريق نه به منع کوي متغلبا و منع کوي د قبضه له سلطنتنا و اقامت الجماع او دې به اقامت په جمعو کوي دا امام والآیاد او اقامت په منظومو د اختر و قطع المنازعات یا قیام کوي فقط قول و فیصله قول و دغه منازعات الواقع بین العباد فلا بقي قاضیان دې پر مقرر کوي وقبول شهادت القائم على الحقوق وتجريد صغار وصغائر الذين لا أولياء لهم هذه صغار صغائر في أغير فاربة وقلوين إمام ودعوه خانة آباد انتظام كيف وقسمة الغنائم غنيمة الغنائم جيبه مجاجم من تتقسم كيف ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها جگہ شرط نہیں رسا ولی آہاد الامت یو امتی او سوال جا رہا دینا جواب تاسو توائی مولا سیب نصب امام دا واجب پر لہاگا امام نصب جو رہا واجب چاہا بموصوف بھی دا صفات آتیا و سرا ويكون من قريش ولا يجوز من غيرهم الى اخره امام جلول واجب فسنگ امام جلول جب موصوف جگہ صفات آتی اور سرا قرشی بھی خضب نبی جاب بھی صفات راضی وہ سوال دا اللہ کہ نا امام بذلک المانا جوڑا ولی فرض جی داسې ولې نه کېږي چې خو داسې پاتې پکې نه وي که نه کرفي دې نه وي غیر کرفي دې وي هغه دې د ټولې اسلامي دنیا امیر منتخب کړی شي نو دې که څه حرض ده چې څه وایې چې نه د امام موصوف بې صفات العادیه جوړول امت باندې فرض او واجب دي دا د سوال حاصل بیا وروسته جواب تاسو ته کار ورته وګورئ په پرنکلر مالا د ګروب ال اکتفاء بیزی شوکتین دلی شوکت سارا سیاستین و غلبتین فی کل ناحیتین پا هر ایواز منطقت یا تمام اسلامی دنیا دفارا و من این یجب نصب من ومن اين يجب اما جو کوم سوال کوله ساده نه غواړم مخکيني سوال ده دې سوال حاصل ده تمام اسلامي دنیا ده پاره د یو حکمران جوړول ولې واجب ده چې ولې ان کېږي د هر ملت پاره ځان ته امام منتخب کړی شي لکه دې وخت کې څنګه شي ده کله اسلامي دنیا ده پاره د یو امام جوړول کوم ضرورت ده څه تاسو وایئ تمام اسلامي دنیا ده پاره یو امام جوړول دا فرض واجب دی پن کله لري مالا یو دود علی اکتفاء به وی شوکت دې کل ناحیت ای به کل منطقت ومن عین یجب نصب من له الرئاسه العامه ای له الحكومه العامه على تم على جميع على جميع المسلمين وعلى عالم الاسلام كله قلنا سره جواب یادګه یو امام جوړول دا واجب تمام اسلامي دنیا لپاره او هر من څخه لپاره ځانته ځانته امام باندې اکتفا کول دا نشي کېدلی ها دا نه جایز ولی کدا شو شي کنه نو به بالا اسلام په خپل نه دښت بغیر باندې کدا دا شو نه کوي په خپل نه دښت بغیر باندې کنه افغانستان پاکستان سره ورانه پاکستان افغانستان سره ورانه عراق پاکستان سره ورانه پاکستان عراق سره ورانه تاسو کو ګورئ دا پرې مې څه دي ان خطي دي علامه چې دا امارات اسلامي په کې لازم څه کول کنه ان تمام پاکستان امارات اسلامي سره ان خطه امارات اسلامي پاکستان سره ان خطه دا څه وځي دي دا غوښه مصیبت په دې ښه دا یاد ورکړی شي چې هر منتخب لپاره ځانته ځانته امام منتخب کړی شي دې وجنا هر منتخب لپاره ځانته امام انتخاب غاڼه راو او غاڼه راو او دا فرض واجب په دې چې ان دنیا د لپاره یو امام تاسو شي تاسو خرافات د دغړې لپاره اسلام کې دیږي نه قلنا لانه یو ادي الى منازعات ومخاصمات المرضية الى اختلال امر الدين والدنيا كما نشاهد في زماننا اذن لكل زمان بارك خبرك كما نشاهد في زماننا اعترافات انها غدادة فمخصوصة دي ولا قدي كما احدى اعترافات كويس وكما قلت افغانستان كنت سكن اخو امريكا لك وجدل افغانستان وکړ پاکستان دا دوار ملکونه وکړه باسا جدا جدا و دا خپل منځ کې په یوه ځای کې پټي وکړ په پاکستان یې یو بل کار نه افغانستان په څیر بدل راځي دا افغانستان یې یو بل کار نه پاکستان په څیر بدل راځي افغانستان یلو دې که سم په ځواک آسان کې تکاریان څنګه خان نام دې یو ورک ته ساجي بنام دا بلګره ولا چې خپل کور وای کان راو دې مولا دا دا پای فرې کنه ا چې ته صدر جوړ شي دا ځان پر خوخم کنه دا به څه وری نه کله ډیرو خپل چې صدر جوړ شمه ولو دلې چې دا غواړي به پاکستان ته لاړ شي هلته په ټام نمبر ورغ شي هلته خدای شي په نمبر وار ورته نه په ټام هم شي نمبر اګه خو یو ځای ورته هغه کې نمبر شو راځل وي تاسو یا مفید ولا د سیا وی منځه ته زه هه کا پاکستان په خندل نه په خپل بیدا چې په کې مونږ سره وکړو پاکستان والے وکیل جو کالے بات بدل دیو دیو وال جا پاکستان کے بدلے جو ہوتا ایسا وہ کہنے ہوتا ہے دا حال مطلب دا ہے کہ امام بدل مختلف ہوا دا ہر نائدان سے امام ہوا اتا کا حالت ہوا بلکہ چاہتا پتہ نہیں کر رہے سن پائیں سڑکے کے پاکستان اور ہندوستان کے مجھ سے مشہور جنگ شوا ہے دا تو سن پائیں سڑک جنگ کی با مون سے خبر باندھے بچے انڈیا حملہ کولا ہوائی یو ده جلال آباد ده هوایی ادوانی بای کوری افغانستان هندوستان تا عدی ور کری نمون باید با حملی تک زده پاک خبر بانده نا ایک نورو علاقو بانده نا بدا جلال آباد ده هوایی ده در نا هوایی ادوانی با کوری دا تا ایمان کلی دنیا یو دا حد قدر نو کنه دا دکسی دا وجنا اوه نزی که دانا جایی کلاری من تو کې بردان کان دی امام منتخب دی بلکې دا فرض واجب دی ټول اسلامي دنیا ده فارا با یو حکمران او ټول کاری چې مکه ده د خشید د فارا کې تمام سیاسي جماعتونو کې د خشید د فارا چې کوشش کولو د دې شي نو مې خپلو نو یو ډاکټر اسرار احمد مرحوم و نور الله تعالی مرقدہ بل ایسه دینی سیاسی جماعت نوری خبری کئی خدات کلن دیگیلی تمام اسلامی دنیا تا خلافت ورکورواری تمام اسلامی دنیا تا یو حکمران ورکورواری آج آب دوگو صفات سر موصوفی تکم صفات مستقبل کے راتو والا بوئی خطا لگا بلا عمر پا دور حکومت کے آدھے کا کام مسئلہ چھوڑ کرا انتا استفتار آوری گلا ملا عمر کے بعد امام سرائد نشتا من دیکھو کرشی نہ دا امام کو کرشی پکار دا ملا عمر سانگی دا امارت اسلامی یا امیر دوری گلے اسی ہم دا بیر مستقیان سخت سردنی شکر رو یہ اللہ تو خدایت تو بھی ہو رہی دا دغه مسلې د چرکولو وخت نه دا مونږ لږ په خو خو ودرېږو کنه دنیا خو موږ خو لګولو ته خو پرې خو دی کنه نه بیا دا خبره چې پرې خو نه ده کنه بیا به کوو کنه ماته څه ته وته نه مونږ دنیا خو پرې غوړو چې ته پرې دې تا چې سم خو کړه کې ځلې کنه نو خپل لا په شي پرې واه هغه خو را په شي واه حتا دې ورازه لیکن یہ سارے کھیل کا بدلہ یقینی طور پر ہم کب لیں گے کب لے سکیں گے جب امام مہدی آ جائے سارے کھیل کا بدلہ لے کے رہے یہ اوری سے قبر بدلے لینے کا عزم ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے رضی اللہ عنہ بشاوات قلنا لأنه يؤدي إلى منازعات ومخاصمات مفضية إلى استدعار أمر الدين والدنيا كما نشاهد في زماننا هذا لغا زمانك تغني كل زمانك خبرك تا زمانك خبر المرام قطعة دا قطعة كتين سبب قلوا لكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هو شعب السعر فإن قيل لا ظن فعلا ما بذي حاصل محتكره فإن قيل فليكتفى بذي شوقة هاي بذي سياسة وغلبة له الرياسة العامة كما سلامي الدنيا بان الحكومات إماما كان وغير إمام وآغا صفات بكيبي تكون تاسو إمام بار خط كويتي أما كرا روان يقف بكيبي نا فإن انتظام الأمر انتظام الحكومات يحصل بذلك اخذ شنو ما شي دي فما في احد الاثرات لك في زمانه دا خلافت دا تركو كي تركو دي خلافت خلافت عثمانيه ولاي ठीक है تركو خلافا او كي دا سرايت نه و کوم سرايت امام دو پارا لګول شي دي بیا ما دا حکومت سلطنت نظام ٹھیک کری دو بیا تمام اسلامی دنیا دا پارا نصب دا امام ولی واقعی امام دی نی کانا این اگر امام خرد دی نی بکی خویو جابه روراوار خرده دی تمام اسلامی دنیا دا پارا امیر مقرر کرده اسی دا امام دوبر تاتو امام مقرر کول تاسو وری واجب ګرځول نو کله ناشه جواب کله نعم يحصل بعض النظام في امر الدنيا کې حکمران د تمام دنیا امام نه وی امام صفات شرایط مذکورا فی ما سیاتی دا پکې نه وی بیا خو دې سره دولوی نظام دا حکومت دا خدا برابر خی نعم یخشل بعض النظامی فی امر دنیا خبار دا امر دا دنیا کی ولیکن یخکل امر دین امر دا دین آغا کی بخل خامخا راجی وول امر المکسوب نصب دا خلیفانا مکسوب اهم اغدا امر دا دین دا والعمد العذر ما ندیب جنا اکتفا بیدی شوکتین لہو اریاسا العاما اماما کانا وغیر اماما نشی پر دلائی دا روا دا نا تمامی اسلامی دنیا تبا امام ورکول تمامی اسلامی دنیا تبا ربا امام جو رول لابو عجیب و فرد اوزی فین قیل باندی نخو کئی دا درین سوال دا دین متاسو بیا آئندہ کی وایل انشاءاللہ تعالی اوس ور دی کو مخمخہ خدای مبیا راوائی.